ما يحتاج. طيب الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. أما بعد، طبعا احنا أخذنا الأيام الماضية مبادئ أصول الفقه، مبادئ علم أصول الفقه ومبادئ علم العقيدة، أخذنا فيها يومين. اليوم إن شاء الله عندنا مبادئ علم الحديث. مبادئ علم الحديث، تعرفوا في مبادئ أصول الفقه قسمنا قسمين، محتوى علم أصول الفقه وتاريخ أصول الفقه. في العقيدة نفس الشيء، محتوى علم العقيدة وتاريخ، وإن كان التاريخ يعني ما أفردنا كذا حال ودخلناه في الموضوع، لكن هو علم الحديث كذلك نفس الشيء. عندنا في الكلام على محتوى علم الحديث، يعني علم الحديث، كتب علم الحديث إيش فيها، إيش المواضيع اللي فيها بالضبط، تمام؟ يعني نظرة من الداخل. والقسم الثاني اللي هو يعني تاريخ علم الحديث. التاريخ هو ما هو لأجل بس العلم بتاريخ هذا العلم فقط، لا، الفهم تاريخ هذا العلم مرتبط بفهم واقع وش هو بالضبط، عارف يعني؟ ترى هذا شيء مهم. طبعا في مادة تعرفه في الجامعات الإسلامية اسمها تاريخ التشريع. تاريخ التشريع بيتكلم عن شيء قريب من كذا، بيفهم كثير. يعني مثلا تخيل واحد ما يعرف أي شيء عن الفقه، يعني مو زيكم، لا، إنسان مرة ما يعرف ولا شيء، إنسان عادي جدا، تمام؟ ففتح الفقه وشاف إنه القول الأول قول أبو حنيفة، قول مالك، قول الشافعي، قول الأحمد، تمام؟ يعني مين أبو حنيفة هذا؟ ليش جاب الأربعة هذول؟ عارف أبو حنيفة ومالك ليش يقول قول المالكية؟ ليش هذول دائما كل ما يجي المسألة المالكية الشافعية الحنابلة، فاهم؟ غير لما الإنسان يعرف إنه في شيء اسمه ترى مذاهب الأربعة، ها؟ شوفوا أثرها في الفهم. في انت الحين تتكلم عن واقع كتب الفقه، بس لما تكون فاهم التاريخ شويه تعرف ليش هذا كذا وليش هذا كذا. فموضوع التاريخ مهم. بالنسبه لعلم الحديث حنتكلم فيه نفس الطريقه. عندنا حنقسمه لقسمين، كلام في محتوى العلم وكلام في تاريخ. وحنبدا بالتاريخ بنظره سريعه. تاريخ علم الحديث ممكن انا اسرد لكم وشوفوا عاد اللي بيسجلوا كشكل نقاط او لو حابين نذكرها كنقاط. بالنسبة لعلم الحديث، أولا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن وكان يبلغ للناس وكان يكتب هذا القرآن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وكان القرآن يكتب بإشراف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان عنده كتبة للوحي يكتب إيش؟ القرآن. في موضوع الكلام الثاني اللي يتكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو عبارة عن الأحاديث اللي ما هو غير الوحي، غير القرآن، لأن الحديث كذا يكون وحي. فالكلام اللي يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان في يعني كان في نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن انه يكتب حتى ما يختلط بالقران، كانت تكتب القران في صحف والحديث، فالكتابه وانتشارها حيسوي في ايش مشكله او خلط في هذا الموضوع. ورد بعض الترخيص وبعض الاستثناءات البسيطه، ورد انه بعض الصحابه زي عبد الله بن عمرو كان له صحيفه يكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خلونا احنا في الشيء العام. طبعا قالوا انه في اخر شيء رخص الرسول صلى الله عليه وسلم، على كل حال مساله يعني مستقله خلونا منها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث اصحابه على حفظ الحديث، يعني ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فقط يحدث، لا، يعني يلفت انتباههم لانه هذا الحديث شيء مهم. مثلا في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، نظر الله امرا سمع منا مقاله او نحو الحديث فوعاها او فحفظها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح، إسناده صحيح. فهذا يعني في حث واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على حفظ مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا كذلك مثلا في صحيح البخاري، أبو هريرة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال قبل أن يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إيش؟ تشجيع على الموضوع هذا. لما يقول له أنت يا أبو هريرة حريص على الحديث وتوقعت إنه ما حد يسألني هذا السؤال قبلك لأنك حريص على الحديث، هذا تشجيع ضمني على إيش؟ على الحرص على الحديث، تمام؟ إذا كان في حرص على موضوع الحديث في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا النقطة هذه مهمة، ليش؟ يمكن واحد يقول طيب إيش المشكلة فيها؟ المشكلة إنه زي أكثر من مرة تكلمنا عن بعض الهجمات الشرسة الآن الموجهة على السنة وعلى الأدلة وعلى كذا، هذه من الأشياء يعني في هجمة عجيبة على موضوع مكانة السنة ومنزلة السنة، تمام؟ في ناس تصرح باللسان تقول لك ما في إلا القرآن، وفي ناس مو تصرح باللسان بس تحط لك حواجز حواجز حواجز إلين ما تقدر تستفيد من السنة، عارف، وتكذيب والاشياء كذا. فمن الاشياء اللي استدلوا فيها يقول لك يا اخي السنه اصلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابتها، تجوا تخلون لنا السنه وما السنه. طيب بس حث على ايش؟ حفظ، حث على حفظها، حث على اشاد بمن يحرص على الحديث. فلا نجي نضع الامور في غير مواضعها. بعدين ما هو شيء جديد انك تقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابتها. علماء الاسلام من زمان تكلموا عن الموضوع هذا وذكروا العله، قالوا هي عله ايش؟ عدم الاختلاط بالوحي بالقران. طبعا قبض الرسول صلى الله عليه وسلم، واهتم عدد من الصحابه بجمع الحديث. كذلك ما اشتهرت الكتابه كثير، لكن جمعوا الحديث ونقلوه عن بعض. كان في بعض صغار الصحابه زي ابن عباس ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم الا عدد معين من الاحاديث، ما هو كثير. المنقول الان عن ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدد مره كبير. من فين جاوب ابن عباس؟ من الصحابه، كان ينقل عن الصحابه يجمع منهم الحديث، وهذول قدوه لنا في هذا الموضوع. على كل حال، الفترة الأولى اللي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي فترة الصحابة، الفترة الأولى من جيل الصحابة، كان نقل الحديث الأمر سهل. يعني ما كان في تشديد في موضوع نقل الحديث. في عمر بن الخطاب له بعض المواقف إنه شدد فيها، وكانت يعني لها أثر كويس، أو يعني العلماء قالوا إنه هذه حتى يحزم في موضوع الحديث، ما حد يدخل في الحديث اللي يبغاه. لكن بشكل عام، الصورة العامة لموضوع الرواية في ذاك الوقت، رواية السنة، ما كان فيها يعني إيش، ما كان الحديث الموضوع الكذب الافتراءات في الحديث إدخال المدري إيش، عارف، لسه ما كان الموضوع موجود هذا في جيل الصحابة. ليش؟ الجيل أكثر صحابة، القوة يعني قوة الخلفاء، قوة الإسلام، فكان لسه ما اختلط الناس كثير بالإسلام اللي هم من الخارج، ما نشأت أساس موضوع الكذب، أساس موضوع الكذب في الأحاديث، مواضيع الفتن اللي حصلت، الفتن المذاهب، طلع الخوارج، طلع مدري إيش، طلع الشيعة، طلع عارف. هنا بدأ الناس أو العلماء ينتبهوا للموضوع، صاروا يلاحظوا إنه في إدخال في الأحاديث بناء على الهوى هذا، تمام. طبعا في صحيح مسلم في المقدمة، مسلم أحاديث في مقدمة هذه تكلم فيها عن علم الحديث، وتكلم فيها عن بعض الآثار، النقل في بعضها. نقل عن ابن عباس قال واحد حدث ابن عباس بحديث، ابن عباس ما التفت له كثير، قالوا حدثك عن رسول الله ولا يعني ما تعطيني وجه زين معنى كلام. فقال إن كنا إذا يعني إذا حدثنا إذا قال الإنسان قال رسول الله ابتدرته أبصارنا وأسماعنا، يعني مرة تلقينا كذا. قال أما حين ركب الناس الصعبة والذلول فهيهات، يعني يقول لما صار الموضوع إيش يقول خليطي يعني الدعوة، لا صرنا مو انك تقول لي قال رسول الله التفت لك على طول، لا ترى الموضوع فيه ادخال وفيه كذب وفيه فيه وفيه فيه بدات ايش. طبعا في كذلك محمد بن سيرين الظاهر، عباره مشهوره جدا اظن محمد بن سيرين، قال لم يكونوا يسالون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنه سالوا عن الاسناد. فاذا عندنا المرحله الاولى من جيل الصحابه ما كان في تدقيق في موضوع الاسانيد بشكل كبير. وردت بعض الحالات الفرديه او بعض الحالات اللي تعتبر كحالات، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشدد في موضوع الحديث، وكان له وجهة نظر أصلا في موضوع كذلك إقبال الناس على القرآن. المرحلة الثانية في تسجيل دخول تحت في غرف تحت الحوش. المرحلة الثانية بعد هذا اللي هي المرحلة الثانية من جيل الصحابة، قلنا بدأ الاهتمام بإيش، بدأ الاهتمام بالسؤال عن الإسناد، بالحرص على المنقول إيش هو. نقولنا الجيل الأول من الصحابة ما كان فيه إيش، ما كان فيه خوف من أصلا دخول الرواية بشكل كبير. لا، الجيل الثاني بدأ إيش الانتباه للموضوع هذا، تمام. لما انتهى جيل الصحابة وجاء جيل التابعين صار فيه اهتمام أكثر بإيش، بصحة الأحاديث. أيوه اهتمام. أنت مين اللي حدثك، تمام، إيش كم عارف، اهتمام بالإسناد، هذا الراوي ايش حاله، بداوا يهتموا بالموضوع، تمام، حتى نعرف احنا بعدين كيف الموضوع التاريخ الحديث. فهذه هي تقريبا المرحله الثالثه، صار فيها سؤال وصار فيها تدقيق وصار فيها اللي هي بدايه مرحله التابعين، تمام. استمر هذا التدقيق والبحث في تزايد، التدقيق والبحث هذا استمر في ايش، في تزايد، ما بدا يخفت مثلا، لا كل ماله يزداد، وكل ماله الامور تصعب اكثر. ليش تصعب اكثر؟ تكثر الكذب والدجل وغيره، يكثرون مسلم وغيره، تشروا البدع غيره، غيره اول ما في الا من الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم. دحين كل ما تتاخر يطول السند، فاهم يعني؟ دحين انت وقت الصحابه ابو هريره يقول حدثني رسول الله، التابعي احتمال يحدث عن تابعي ثاني، تمام؟ توي اقرا في الكتاب هذا، طبعا هو حديث، هو اطول حديث في نزهه النظر، نقل اسناد في سته تابعين يروون عن بعض، تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن الصحابه، تمام؟ طبعا هذه حاله نادره، تعتبر يمكن اطول ما نقل على التابعين، لكن طبيعي جدا انك تلقى تابع عن تابع، كثير اصلا، كثير جدا تابعين وعن تابع، التابعين فيهم ثقات وفيهم ضعفاء. فانت كل ما يتاخر فيك الوقت كل ما الحاجه تزداد اكثر، يطول الاسناد، عارف؟ وزي ما قلنا البدع كثرت واوا، لكن مو مساله طول الاسناد كذلك مهمه. طيب جينا تقريبا من نصف القرن الثاني، نصف القرن الثاني يعني عام كم؟ 150 تقريبا، هذه الفترة إلى نهاية، أو إلى خلينا نقول إلى نصف القرن، خلينا نقول إلى نهاية، إلى نهاية القرن الثالث. من نصف القرن الثاني يعني من تقريبا من 150 وفي فلكها إلى نهاية القرن الثالث، إلى نهاية 270-280، هذا الوقت هو وقت الذروة في علم الحديث، تمام؟ وقت القمة يعني، وقت يعني نهاية الهرم، رأس الهرم كان في هذه الفترة لعلم الحديث. وكل ما يعني تقدر تقول إذا تبي تحدد تماما تقدر تقول إنه القرن الثالث، القرن الثالث إذا تبي تحدد بالضبط يعني العلم هذا متى أخذ شكله القمة، يعني في القرن الثالث اللي هو من 200 إلى 300، لكن برضو من 150 إلى 200 في جهود مرة كبيرة في الموضوع، تمام؟ لكن كلها ما استمر يعني، ما كانت كتدوين كبير جدا. التدوين الكبير في علم الحديث حصل ما بين القرن في القرن الثالث من 200 إلى 300. طبعا فائدة جانبية، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم دونت بشكل رسمي بشكل استقرائي يعني استقصائي تقريبا في، طبعا هو في وقت عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز كان من عام 99 إلى 101 تقريبا. عمر بن عبد العزيز هو الذي أمر بجمع السنة، عمر بن عبد العزيز يعني لو واحد احتاج دحين قال طب السنة، طب عمر بن عبد العزيز يعني عارف إمام ومن الخلفاء الراشدين وإلى آخره. فعمر بن عبد العزيز هو الذي أمر بجمع السنة، وقالوا إنه الزهري هو أول من كتبها. لكن طيب نجي الموضوع، قلنا إيش الذروة متى؟ في القرن الثالث الهجري اللي هو من عام 200 إلى عام 300. من عام 200 إلى عام 300 حصل تدوين كبير لعلم الحديث، لكن كتطبيقات ما هو كعلم يكتب كذا كقواعد وكتفاصيل. كيف تطبيقات؟ يعني يجيك الإمام أحمد مثلا، عنده ولده عبد الله بن الإمام أحمد محدث كبير، عبد الله جمع كتاب اسمه مسائل أو العلل ومعرفة الرجال، بعض الأحيان مسائل، فخلينا كتاب السؤالات، عنده كتاب مسائل. كيف مسائل؟ يسأل أبوه، أبويا كيف هذا الحديث؟ إيش صحته؟ يقول لك والله هذا الإسناد فيه فلان ضعيف وما أدري إيش، وفي إسناد آخر يوضح كذا وما أدري إيش. هذا الكلام كله يكتبه مين؟ عبد الله ولد الإمام أحمد، تمام؟ طيب عبد الله جالس في المجلس مع أبوه، يجوا المحدثين يسألوا أبوه، هو جالس يكتب، وسئل أبي وسئل أبي وسئل أبي وسئل أبي، ها وأجاب، يدونها كلها. الكتاب هذا موجود ومعروف الآن. قس على ذلك أكثر رموز المحدثين، عندك أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، الله سخر ولد أبو حاتم اللي هو ابن أبي حاتم، مشهور، كتب الكتب حقته الآن عظيمة جدا في الحديث، كلها إيش؟ وسمعت أبي وسألت أبي، وسمعت أبي وسألت أبي، وسألت أبا زرعة وسألت أبي. أبو زرعة برضه، أبو زرعة الرازي في قرابة بينه وبين أبو حاتم. قس على ذلك، ابن المديني برضو له تلاميذ يسألوا سؤالات، يحيى بن معين له تلاميذ يسألوا سؤالات، كل واحد من هذول له تلاميذ يسألوا سؤالات. حتى اللي كتب منهم بنفسه كتب تطبيقات، يعني مثلا البخاري عنده كتاب اسمه التاريخ الكبير، كتاب عظيم جدا موجود ومطبوع. التاريخ الكبير هذا ايش هو؟ عبارة عن تراجم الرجال. تراجم يعني ايش؟ يعني زي ما تقول سيرة كل راوي من الرواة. ذكر فيه 2000 تقريبا او 1800 راوي، الراوي اسمه يجيب لك بعض الأشياء الدقيقة عنه من ناحية الحديث، يعني مثلا روى عن فلان، سمع من فلان، لم يسمع من فلان، ويجيب لك برضو الحين تطبيقات يقول لك لكن الحديث اللي رواه هذا الراوي الحديث هذا اللي رواه ويجيب لك اسناد اللي رواه ترى معلول ويجيب لك ليش معلول ويجيب بيتكلم عن العلل فاهم. فهذه كلها تطبيقات عمليه. لكن ما جانا واحد منهم من اللي في القرن الثالث كتب لنا علم الحديث كامل كايش كعلم كعلم نظري فاهم. علم الحديث ينقسم الى قسمين القسم الاول فاهم ما في كله تطبيقات. حتلقى كلام لكنه مفرغ. مثلا تلقى مثلا ممكن تلقى واحد منهم يقول لك معنى الحديث المنكر هو كذا وكذا وكذا لكنه من ضمن كلام فاهم. ام ايوه ما في تصنيف كذا كانسان بيكتب زي هذه مثلا هذا نزهة النظر لابن حجر هذا تصنيف في علم الحديث كامل تمام. تصنيف كامل يعني يمسك علوم الحديث علم ويبدا يشرحها وكل شيء كذا ما كان. طيب بعد القرن الثالث يعني بدأ النزول من الهرم وبدأ استمر النزول مع القرن طبعا هذا القرن الرابع بعد النزول من القرن من بعد القرن الرابع بدأ ينزل مرة بدأ ينزل تقريبا في القرن الخامس أو في السادس بدأ يعني إيش بدأ يصنف فيه تصنيفات قوية يعني تصنيفات شاملة في العلم الحديث تمام. طبعا حصل تصنيفات قبل كده واو الى اخره لكن يعني في في في القرن اللي هو ابن الصلاح نسيت وفاته كم لكنه تقريبا كان في القرن السادس من عام 500 الى 600 تقريبا. ابن الصلاح دون كتاب اتوقع انه موجود هنا لا مو طيب كتاب ابن الصلاح مشهور جدا اللي هو اسمه علوم الحديث لابن الصلاح مشهور باسم مقدمه ابن الصلاح. هذا كتاب يعتبر من القرن الخامس أو من السادس إلى الآن تقريبا هو العمدة في علم الحديث. ليش؟ مو هو بذاته لا صار كل ما يجي واحد من المحدثين يدور في فلك الكتاب هذا إما يسوي نظم كمنظومة يعني العراقي نظم هذا الكتاب في ألف بيت ألفية العراقي. السيوطي نظم هذا الكتاب في ألف بيت ألفية السيوطي. ألفية العراقي مشروحة في كتاب فتح المغيث الأحمر هذا تشوفه تحت شايفينه؟ فتح المغيث ايش؟ شرح ايش؟ شرح ايش؟ ألفية الحديث للعراق شرح ألفية الحديث. ألفية الحديث هذه نظم لابن الصلاح. هذا نخبة نزهة النظر شرح نخبة الفكر. نخبة الفكر هذه عصارة معتصرة من ابن الصلاح. أكثر تدريب الراوي للسيوطي كتاب مشهور جدا عبارة عن شرح لتقريب النووي. تقريب النووي هو تقريب لكتاب ابن الصلاح وقس على ذلك اختصار علوم الحديث لابن كثير شرحه في كثير من الكتب تدور في هذا الفرق. طيب طبعا احنا طولنا في موضوع التاريخ للأسف. الفترة هذه اللي هي من القرن الرابع تقريبا إلى الآن حصل في يعني حصل في تغيير شوية في صفاء علم الحديث كعلم كتعامل مع أسانيد كتعامل مع ليش؟ لأنه تذكروا لما تكلمنا عن أصول الفقه ذكر عبدالله لما قلنا أنهم يتكلموا في أصول الفقه طبعا أصول الفقه مرتبط بإيش؟ بالمنطق وعلم الكلام وإلى آخره. فيتكلموا عن من الأدلة القرآن ثم السنة. إذا تكلموا عن السنة يتكلموا عن المتواتر وأحاد أشياء في علم الحديث. هذول ما هم مختصين في علم الحديث بالعكس كثير منها أشياء منطقية بحت تمام؟ فلما تدخل في علم الحديث حيصير فيه إيش؟ شوية تقنين وما تقنين بس انها تخالف الجمال اللي كان في علم الحديث. فحصل مع الوقت يعني مع التاريخ هذا يعني اغراق في الكتب المتاخره ونسيت الناس ايش التطبيقات اللي في القرن الثالث. شفت التطبيقات اللي من عام 200 و 300 نسيوها الناس اصلا. هي صعبه فيها صعوبه يعني انت عارف زي علل ابن ابي حاتم كتاب موجود عنده كتاب كبير في تقريبا قريب 3000 حديث كلها أسئلة عن العلل. وسئل أبي عن حديث رواه فلان عن فلان عن فلان فقال لا هذا يجيب لك تفاصيل في العلل تمام. فهذا الدقة هذه والغوص في الأعماق هذه مو أغلب الناس ما يقدر يتعامل معها حتى بعض المحدثين. هي أشياء عميقة جدا تحتاج إلى ذهن صافي وإلى يعني ايش ممارسه كلامهم وتحتاج الى كمان خروج عن العاده شويه لانه خلاص تعود الناس على طريقه معينه في التاليف على طريقة معينة في الألفاظ الحديثية واوا إلى آخره، تحتاج إلى أنه إنسان لا يرجع شوية وينتبه أنه الطريقة هذه الجديدة نستفيد منها وحلوة في الترتيب والتهذا، لكن ما نجعلها وسيلة لرد التطبيقات الأولى. يعني صار في بعض التقنينات إذا قريتها وحفظتها ومشيت عليها لما ترجع للتطبيقات حتقع في بعض المشاكل، واضح؟ تقع في بعض المشاكل. طيب طبعا ما شاء الله واضح أن فهمكم مستوى عالي جدا، لكن برضو ما حتقدروا تستوعبوا تمام إلا لما إيش تكونوا متصورين بالضبط إيش هي هذه الأشياء. يعني لما تدخل في علم الحديث صح حتعرفوا كيف هذه المصطلحات المتأخرة كيف تسبب مشاكل إذا التزمت فيها بالحرف ولا يعني جعلتها هي الأساس، كيف تسبب لك مشاكل إذا رجعت للتطبيقات اللي هي في القمة. طيب طبعا في العصر هذا بالتحديد يعني طبعا مرت بعض الحالات القليلة اللي جاء فيها علماء حاولوا ينهلوا مباشرة من تطبيقات القرن الثالث. عندك تسمع عن ابن رجب صح؟ معروف ابن رجب الحنبلي. من يعرف له كتاب؟ اي كتاب ابن رجب؟ عبود مرة؟ لا موجود هنا كمان. شايفين الكتب السوداء الكبيرة دي؟ ايش اللي جنبها الاحمر؟ جامع العلوم والحكم. هذا من أشهر كتب ابن رجب، جامع علوم الحكم، شرح الأربعين النووي، هذا شرح الحديث الأربعين النووي، جامع علوم الحكم ابن رجب. ابن رجب رحمه الله رجع أخذ من المعين نفسه وغاص في الأعماق وجاب أشياء مبهرة، فله كتب مهمة في الموضوع هذا. يعني من أشهر وأهم كتبه كتاب اسمه شرح علل الترمذي، شرح علل الترمذي لابن رجب رحمه الله. هذا يعني زي ما تقول حاول يعيد في هذه الطريقة العظيمة السابقة، يعني يلفت انتباهنا لها، يجيب تطبيقاتهم ويقربها. حصل كذلك بعد ابن رجب. ابن رجب طبعا عام 795 تقريبا مات. بعد ابن رجب برضو صار فترة ركود كبيرة. الآن في العشرين سنة الأخيرة أو في الخمستعشر سنة الأخيرة تقريبا أو العشرة كمان بدأت تحيي الموضوع من جديد، موضوع النهل من المعين الأول اللي هو إيش معين القرن الثالث. وبالفعل في محاولات جادة وفي نماذج مشرقة صراحة في الرجوع إلى هذا المعين. طبعا يعتبروا قلة كمان، ولا السائد والأكثر في علم الحديث هو الطريقة اللي متأخرة. طريقة مفيدة هي متأخرة وجميلة جدا، لكن زي ما قلنا فيها مشاكل شوية بالنسبة لإيش لالتزامها كاملة. يعني طريقة متأخرة تقسم الحديث لا هو هو ايش. طيب خليني ادخل في النقطه اللي بعدها عشان حتفسر لنا الموضوع. النقطه اللي بعدها ايش؟ الحين احنا لما نتكلم عن علم الحديث كمحتوى، احنا قلنا ايش؟ قلنا تقريبا في القرن خلينا نقول في القرن الثاني، تمام؟ في القرن الثاني بدات ايش السلسله الطول بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ هنا انت حتمر عندك كمحدث، انت كناقد، كمحدث ناقد تبى تحكم على الاحاديث، انت حتمر عندك حالات كثيره. في اسناد من الاسانيد في انقطاع، تمام؟ في اسناد من الاسانيد في راوي كذاب، انت تعرف انه كذاب. في اسناد من الاسانيد في راوي صالح وتقي وورع واوا، لكن حفظه مو كويس، تمام؟ طيب انت كمحدث حتعبر عن هذه الحالات، حتعبر عنها بالفاظ، تمام؟ ما مو كل مره حتقول قصه طويله، عارف؟ هذا الحديث في واحد اعرفه كان معايا في الحار وطيب وصلي وكل شيء، بس انه حفظه تعبان، ما يحتاج القصه هذه الطويله. خلاص انت حتعبر بالفاظ مشتقه من اللغه العربيه، ما هي جايه من المريخ، يعني الفاظ عربيه، وتؤدي المعنى او تعبر عن الصوره الموجوده امام المحدث، تمام؟ هذا هو يعني ايش الجزء الكبير حنجي بعد شوي من علم الحديث، انك تفهم الالفاظ هذه اللي يستعملها المحدث، تمام؟ هذه الألفاظ كانت أقرب ما تكون إلى إيش استعمالات ودلالات اللغة العربية، ما هي محصورة بالتعريفات المنطقية. المنطق، علم المنطق يهتم كثير بموضوع التعاريف. هو علم المنطق باختصار الحد والبرهان، الحد اللي هو التعريف والبرهان اللي هو الإثبات بعض الأشياء. فلما نتكلم عن الحد اللي هو التعريف، في يعني إيش في قواعد معينة لتعريف الأشياء. القواعد هذه ما كان يستعملها المحدثين الأول. فانت لما قننت علم الحديث على قواعد المنطق وحصرت التعاريف الحديثية بأشياء معينة. طبعا استفادة من علم المنطق وليس تقنين كامل علم الحديث عن المنطق لا. لكن لما تحصر لي مثلا خلينا نقول مثلا عبارة منكر هذه منكر أكثر عبارة تقريبا يستعملها المحدثون في التعبير عن الخطأ الواقع في الرواية عن الضعف. تمام؟ كان استعمال الكلمة هذه فضفاض جدا. أي شيء يستنكر المحدث إيش يقول؟ منكر. سواء كان السبب مثلا سواء كان السبب إنه في ضعيف في الإسناد خالف ثقة في إسناد ثاني. تمام؟ يعني عندنا إسنادين، واحد فيه ضعيف واحد فيه ثقة. الضعيف هذا جاب الرواية تخالف رواية الثقة، هذا اسمه منكر. شفت الصورة هذه؟ عند كثير من الناس الآن أو كثير من كتب علم الحديث هي الصورة الوحيدة للمنكر. تمام؟ هي الصورة خلاص يجي يعرف لك المنكر. ما هو المنكر؟ ما خالف فيه الضعيف الثقة، هو التعريف المشهور. ما خالف فيه الضعيف الثقة. أنت كطالب لما تدرس أنه هذا هو التعريف الوحيد، لما تروح تطبق ترجع للكتب الأولى حتشوف أنه إسناد ما فيه ضعيف، وإسناد يعني حديث ما فيه ضعيف. تمام؟ وفي نفس الوقت ما في إسناد ثاني، هو إسناد واحد، يعني اختل الشرطين ويقولوا أنه منكر. طب كيف أنا؟ طب أنا أخذت المنكر ما خالف الضعيف الثقة، واضح؟ كان تعريف كيف؟ كان لهم منكر كان منكر. أيوة يعني عام. إيش؟ أيوة يعني هي أشبه ما تكون ب بطبيعة ذاك الوقت إنه ما في أصلاً إيش تقنين واضح كذا وتقسيم يعني على قولهم إيش تشجير معين متفق عليه بين الجميع. هو علم اكتسب مع المهارة والتطبيق وأصبحوا يتوافقوا على إيش على أسس عامة. فخلاص عندك أنت دحين في اللغة العربية لما تقول منكر يعني في شيء مستنكر. الشيء المستنكر هذا سواء كان سببه ضعيف، بعض الأحيان يكون سببه ثقة مو ضعيف، لكن لما يكون ثقة خالف 5 ثقات يقول لك هذا منكر. عند في الأوقات المتأخرة صار يسمى الصورة الثانية يسمى شاب، بس إذا كان هذا اللي خالف 5 ضعيف يسمى إيش؟ لا، إذا كان ضعيف منكر، وإذا كان ثقة شاب. لما ترجع للمحدثين الأوائل كله يسمى منكر، عارف؟ فأنت لما تحصر تعريف المنكر في الصورة الضعيف اللي خالف ثقة وترجع ترجع تفتح كتب علم نبي حاتم، يعني أقول لكم بالتجربة علم نبي حاتم ما في تقريبا 3 صفحات تفتحها إلا تلقى حديث منكر، ولو تدور في الإسناد ما تلقى ضعيف خالف ثقة، تلقى مثلا بعض الأحيان ضعيف تفرد بس ما خالف، إسناد واحد فقط في رجل شديد الضعف. تمام؟ يقول لك هذا حديث منكر، طب ما خالف الثقة لكنه منكر، في شيء مستنكر، واضح؟ هذه نموذج قس عليه في ألفاظ أخرى. هذا الفرق اللي إيش اللي موجود. طيب خلصنا من القسم الأول اللي هو موضوع التاريخ، بنروح العلم اللي إيش موضوع المحتوى. إيش هي محتويات علم الحديث؟ طيب علم الحديث ينقسم إلى 3 أقسام أو في 3 محتويات، عبر بما شئت. تمام؟ أو ينقسم إلى 3 علوم علم الحديث، يعني يتضمن 3 علوم كلها ماشي، كلها يعني تعبر أو تدل على نفس المعنى. علم المصطلح، مصطلح الحديث. ثاني أحسنت، علم الجرح والتعديل اللي هو علم الرجال. الثالث علم العلل والتخريج. تمام؟ الأول علم المصطلح، الثاني علم الجرح والتعديل، الثالث علم العلل والتخريج. طبعا ماني دخل، انتوا اللي قلتوا ايش استخدم موضوع التشجير هذا وخش على كيف. فهذا دخل لكم في قسم الأول ينقسم إلى قسمين، والقسم الأول من القسم الأول ينقسم إلى 3 أقسام، فاتحم. طيب خلينا ناخذ الأقسام بعدين نرجع نشرح في موضوع في المصطلح. ها جهزوا التشجير ترى يكون كبير شوي. في المصطلح، المصطلح ينقسم إلى قسمين، تعريفات وقواعد. القسم الأول تعريفات، القسم الثاني قواعد. حلو، هذا المصطلح تعريفات قواعد. التعريفات تنقسم إلى قسمين، تعريفات متضمنة لأحكام، هذا القسم الأول. القسم الثاني تعريفات وصفية فقط، تعريفات متضمنة لأحكام، تعريفات وصفية. خذ راحتك، خذ ما احتاج. طيب تعريفات متضمنة الأحكام، والثاني تعريفات وصفية فقط. التعريفات المتضمنة الأحكام قسمين كمان. طبعا كل هذه التقسيم شيء اجتهادي، عارف يعني تقدر تلغيها وتاخذ الموضوع كشرح في سطرين، بس هي هذه ايش بس للتصور الذهني يعني فقط. هذه التعريفات المتضمنه الاحكام تنقسم الى قسمين، الاحكام بالصحه واحكام بايش بالضعف. تنقسم الى احكام تعريفات او الفاظ متعلقه بالحكم بالصحه، وبعضها متعلقه بالحكم بالضعف. آخر قسمين المتعلقة بالضعف هذه برضو نطلع منها قسمين. الضعف إما بسبب الرواه، طبعا ثلاثة أقسام منها، إما بسبب الرواه يعني بسبب ضعف الراوي، أو بسبب انقطاع في الإسناد، أو بسبب العلة. طيب احنا كده اخذنا علم المصطلح، يعني اخذنا الصورة الكاملة عنه، دحين ناخذها نمر عليها. قلنا علم الحديث ينقسم الى كم قسم؟ اللي هي ايش؟ مصطلح وجرح وتعديل وعلل وتخريج. طيب بدأنا في المصطلح صح؟ قلنا ينقسم الى كم قسم؟ تعريفات وقواعد. التعريفات ايش هي؟ طبعا انت الحين ممكن تفهم، بس اذا تدون شيء عندك عشان تفهمه بعدين او تتذكره براحتك. التعريفات هي اللي قلنا قبل شيء، لما كيف يعبر المحدث عن الشيء الواقع امامه، فاهم؟ يعني المحدث لما يشوف انقطاع حيقول عباره، هذه اللي اقصد التعريفات. تمام، يعني حيقول عباره، يعني عباره. ليش قلنا احنا تعريفات؟ التعريف يكون للفظ، لعباره. العباره هذه هي اللي استعملها ايش؟ المحدث لما يشوف صورة واقعة أمامه، مثلا ضعف راوي، حيقول عبارة حديثية متعلقة بوصف الصورة اللي أمامه. واضح؟ هذه العبارة إيش؟ إما أن تكون عبارة وصفية بس وصف، الوصف هذا ما يتعلق في حكم، أو تكون عبارة هو بيعبر عن صحة أو ضعف. مثلا أقول لكم، لما أقول لكم، خلينا أجيب لكم مثال من الواقع، ها؟ كيف اني ممكن اقول عبارة عن وصف فقط، وكيف اقول عبارة فيها حكم. مثلا اجي اقول لك اليوم يا مصعب جانا ضيوف، تمام؟ هل هذا يعني خبر بس كخبر، ولا خبر فيه حكم؟ خبر. حلو، يعني عبارة، هو نفس اللي نقول ايش، عبارة متضمنة وصف فقط، توصف شيء معين فقط، انت ما قلت لي شيء. تمام. طب لما اجي اقول لك مثلا، ليش ما انت تقول لي مثلا ليش ما جيت مثلا المناسبه، اقول لك والله يا اخي كنت مريض. تمام. الان انت ما تصف، انت ما جيت تخبرني بس خبر، تقول لي انا مريض، فاهم؟ انت جالس، ايوه، انت هذه لها لوازم، انت تعبر لي عن ايش، عن شيء له لازم، له اثر، له حكم معين. انت لما تقول لي مريض، يعني انا لاني مريض ترى انا ما جيت المناسبه. واضح؟ نفس الشيء ترجع لعبارات الحديث، عبارات الحديث في شيء عبارة عن وصف فقط. مثلا الحديث المرفوع، ايش هو المرفوع؟ احد يعرف حديث المرفوع؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صحيح ولا ضعيف؟ ما له دخل. لما يقول لك حديث مرفوع، هو يقول لك ترى هذا الحديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب اسناده صحيح اسناده ضعيف؟ انا ما قلت لك شيء، انا جالس اقول لك انه هذا حديث مرفوع، حديث موقوف يعني من كلام الصحابة بس، موقوف كلام الصحابي. طيب هل هو صحيح للصحابي؟ ما لي دخل، ما كلمتك، ما قلت لك صحيح ولا ضعيف. هذه عبارات، عبارة عن ايش؟ عبارات ايش؟ لا، وصفية. وصف هذا الاسناد انه ينتهي الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، كذا انتهينا. تمام. على كل حال القسم هذا عبارات وما هي كثيرة، اكثر العبارات عبارة عن عبارات احكام. عبارات احكام زي كيف؟ قسمين، عندنا قسمين، اقرا شيء قسمين. عبارات الاحكام الصحة، احكام بالصح واحكام بالضعف. احكام بالصح يقول لك صحيح، ممكن نكتب بعض العبارات صحيح، حسن. احكام، قلت لكم ايش احكام بالصحه؟ لا خلوها ادق، مو احكام بالصح، احكام بالتقويه، لان التقويه قد تصل الى الصحه وقد تصل الى القبول بشكل عام، يعني ادق من موضوع الصحه. احكام بالتقويه واحكام بالتضعيف او بالضعف. عندك صحيح، حسن، محفوظ، حسن الغيري ترى من العبارات المتأخر، ولا أول ما كانوا يقولوا حسن الغيري مرة، ما في حسن الغيري. حسن جيد، عندك جيد كذلك، حسن جيد صحيح، مثلا ثابت اسناد ثابت، مثلا عبارات زي كذا تدل على ايش؟ على تقوي. تمام. في عبارات ثانية تدل على ايش؟ على ضعف. العبارات اللي تدل على ضعف تنقسم الى كم؟ ثلاثة اقسام. في ضعف بسبب علّة. بسبب علة، في ضعف بسبب انقطاع الاسناد، انقطاع الاسناد، في سبب ضعف بسبب ايش؟ الراوي. مثلا انقطاع الاسناد عندنا عبارات معينه كذلك لو نكتبها، عندنا عبارات معينه تدل على انه المحدث لما يقولها ترى يعبر عن لفظ حكمي، والحكم هذا بالتضعيف، والتضعيف هذا بسبب انقطاع في الاسناد. واضح؟ مثلا يقول مرسل، هذا حديث مرسل، الحديث المرسل معناه هو المنقطع. تمام. طبعا هذا في الاصطلاح حق القرن الثالث، في الاصطلاح المتاخر نفسه، بس انه نوع معين من المنقطع يسموه مرسل، اللي هو ايش؟ اذا قال التابعي، التابعي قال رسول الله، زي سعيد بن المسيب او ابراهيم النخعي او غيره من التابعين، لما يقول قال رسول الله هذا اللي يسموه مرسل. لو تابع التابعي قال قال رسول الله ما يسموه مرسل، يسموه منقطع. تمام. او معضل، لكن عند المحدثين الاوائل كله يسموه مرسل، اي منقطع يسموه ايش؟ مرسل. اذا انت لما تشوف مرسل تعرف انه هذه العبارة عبارة حكمية، وعبارة للتقوية ولا للتضعيف؟ للتضعيف. والتضعيف من اي نوع؟ انقطاع الاسناد. طيب عندنا منقطع، عندنا منقطع كذلك، مرسل منقطع، كل هذه تدل على ايش؟ على انقطاع. مرسل منقطع. طبعا انا اجيب لكم العبارات كلها سواء حقت المتاخرين ولا المتقدمين، لكن احنا ايش يعني، لانه هذا مو مجال تفصيل كبير، بس هي عبارة عن نقل يعني. عندك معضل، معلق، معضل، معلق، مرسل، كل هذه طبعا هو السيمة البارزة ترى، يعني الشيء البارز مرة في الفرق بين الطريقتين، الطريقة المتأخرة وطريقة المحدثين الأوائل. الطريقة المتأخرة دقيقة، عارف يعني كل شيء له شيء كذا بالضبط. هذه الكلمة تعبر عن هذه الحالة بس، هذه الكلمة تعبر عن الحالة اللي زيها بس أعلى منها شوية بس، عارف. الأوائل لا، خلاص مرسل كله، عارف كذا الموضوع باللغة. طيب عبارات التضعيف لأجل ضعف الراوي، مثلا عندنا ضعيف، هذا حديث ضعيف، ليش ضعيف؟ في راوي ضعيف. تمام. كيف؟ راوي مجهول، او راوي مجهول، بس هذه طبعا انا ما جبت لكم العبارات اللي يتكلموا فيها عن الرواه، اللي يتكلموا فيها على الحديث. تمام. اسناد الحديث على ايوه على الحديث، بس بسبب ضعف الراوي. أيوة. عباره يضعف فيها الحديث، ما يضعف فيها الراوي، يضعف فيها الحديث، لكن تضعيف الحديث بسبب ضعف الراوي. اما العبارات اللي يضعف فيها الرواة جينا في العلم الثاني هو الجرح والتعديل. تمام. الجرح والتعديل في عبارات ايش؟ موجهه للرواة مباشره، ضعيف، صالح، لا باس به، جيد، ثبت، ثقه. الثقه ما يقولوها على الحديث، ما يجي يقول لك ما حكم هذا الحديث، يقول لك هذا حديث ثقه، لا، حديث صحيح. تمام. حديث صحيح، حديث ضعيف، لكن الراوي يقول لك ثقه ولا غير ثقه، ويقول عنه ضعيف، زي ما يقولوا في حديث ضعيف برضه يقول عن حديث انه ضعيف. طيب تقريبا هذه عندنا بالنسبة للعلل أو بعض الألفاظ اللي تعبر عن العلل، كذلك ممكن يقولوا منكر، خطأ، ممكن يقولوا غريب، ممكن يقولوا غريب، لكن الغريب الغريب متأخرا صارت عبارة وصفية فقط، ما هي عبارة حكمية، عبارة وصفية. كيف؟ عبارة وصفية يعبرون بها عن الحديث اللي ما له إلا إسناد واحد، الحديث اللي له اسناد واحد فقط يقول لك ايش؟ غريب. عند الاوائل نفس الشيء، لكنها ما هي بس وصفيه، في الغالب حكميه، في الغالب اذا قالوا غريب يعني ضعيف، لا نفس الاسناد اذا قالوا عنه غريب في الغالب ضعيف، عارف يعني مو بس وصف مجرد، هذا الغالب. بعض الاحيان يقول لك غريب صحيح، يجي انه يكون غريب وانه صحيح، لكن في الغالب مثلا الترمذي، عندك سنن الترمذي بالتجربة يعني كثير من الأحاديث تكون ضعيفة مرة، ضعيفة ضعيفة جدا، واضح الترمذي ما يقول ضعيف، يقول غريب بس انتهى. طب هل هو الترمذي يصف لنا الإسناد أنه غريب؟ لا، يحكم على الحديث أنه غريب، ومعنى غريب عنده أنه ضعيف، واضح. متاخرا زي ما قلت لك، فقط الغريب صار وصف لايش؟ وصف، عباره وصفيه، انه هذا الحديث ليس له الا اسناد واحد فهو غريب. غريب من المعنى اللغوي، غريب يعني شيء غريب، عارف، غريب انه ما له الا، ما في شيء يعضده، ما في شيء يردفه، ما في شيء يقوي، ما في شيء يعني يكون معاه بحيث انه ينتقل عن موضوع الغرابه. طيب على كل حال عندنا الغريب نقدر نسميها عباره وصفيه، لانه احنا زي ما قلنا احنا الحين ما احنا في مجال تفصيل دقيق ايش العارف، احنا في مجال سرد للمصطلحات بشكل عام، هل المتقدم والمتاخر. فالغريب عباره وصفيه، ممكن تقول عباره حكميه عند بعض المحدثين. طيب هذه اغلب العبارات، شاذ، احنا الحين في التعبير عن ايش، حديث الضعيفه، في العلل في شاذ، في منكر، العبارات الضعيفه في موضوع العلل، الشاذ، المنكر، الخطأ، الوهم، خطأ، وهم، باطل، ممكن يقول لك باطل، منكر، شاذ، طيب معلول مثلا، معلول أو له علة، قلنا بسبب ضعف الراوي، ممكن يقول لك ضعيف، ممكن يقول لك موضوع كذلك مهم جدا، موضوع يعني إيش؟ مكذوب. ليش يقول لك مكتوب؟ متن ما لا حلو بس غيره. السند ايش به؟ في كذاب. اذا هذه عباره يعبر فيها عن الحديث بالضعف لاجل الراوي، واحنا قلنا في شيء لاجل الراوي، لاجل الراوي انه في راوي كذاب، فيقول لك ايش؟ موضوع، يقول لك موضوع. طيب العلم الثاني، عفوا القسم الثاني من المصطلح ايش هو؟ لا القواعد. الحين هذه تعريفات، فعلم المصطلح عفوا مهم كذلك، علم المصطلح لما تتكلم عن التعريفات، انت لما تدرس علم المصطلح ايش تدرس فيه في موضوع التعريفات؟ تاخذ هذه الالفاظ ومعانيها، ما معنى منكر؟ معناه كذا وكذا وكذا، ما معنى حسن؟ معناه كذا وكذا وكذا، ما معنى صحيح؟ معناه كذا وكذا وكذا، الصحيح هو ما توفرت فيه هذه الشروط، الضعيف هو ما اختلت فيه هذه الشروط، هذا موضوع التعريفات. جزء كبير من المصطلح هو عبارة عن تعريفات، بعضهم يسميها علوم الحديث، الشاذ علم من علوم الحديث، المنكر علم من علوم الحديث، الحسن علم من علوم الحديث، الصحيح علم من علوم الحديث. معرفتك هذه الألفاظ وتعريفها هذا إيش؟ طيب موضوع القواعد، لا قواعد ما يتكلم عن ألفاظ معينة، يتكلم عن أحكام. مثلا يقول لك مثلا ما حكم رواية المدلس؟ عارف؟ يبدأ يتكلم لك عن مسألة، قواعد، يتكلم لك عن مسألة، مثلا يقول لك مثلا المرسل قسم من أقسام الضعيف، ولكنه قد يرتقي إلى الصحة بشروط، 1، 2، 3، 4. أنت لا ما تتكلم عن تعريف المرسل، تتكلم عن أحكام متعلقة بالمرسل. الحكم الأول هذا ده ضمن التعريفات، مرسل معناه منقطع، ممكن تقول انه من ضمن التعريفات وهو ضعيف، او انه اصلا تخليه من موضوع القواعد، لكن من موضوع القواعد التفصيليه اللي هو ايش؟ طيب متى يرتقي المرسل من الضعف الى الصحه او الى القوه؟ هذا عند بعض العلماء زي الشافعي وغيره يروا انه المرسل اذا صارت له، اذا توفرت فيه بعض الشروط يرتقي من الضعف الى القوه او الى الصحه. هذه كلها من قواعد علم الحديث. طيب في موضوع مثلا اسمه زيادة الثقة له طريقة معينة يعني، أو له وصف معين، هذا زيادة الثقة. طيب زيادة الثقة إيش حكمها؟ طيب إذا عارف فيها تفاصيل، هذه اسمها إيش؟ قواعد. تمام؟ طيب ننتقل للعلم الثاني في علم الحديث اللي هو إيش؟ الجرح والتعديل. الجرح والتعديل يعني إذا بنقسمه كمان نقدر نقول قسمين، تعريفات وقواعد. تعريفات كيف؟ تعريفات نفس الشيء، الألفاظ اللي يعبروا فيها عن الرواة، هذا الراوي ثقة، هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي لا بأس به، هذا الراوي صالح، هذا الراوي ثبت، هذا الراوي كذاب، هذا الراوي متروك، عبارات كثيرة جدا، ليس بالقوي، ليس بقوي، تمام؟ يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بحجة، حجة، تمام؟ هذه كلها عبارات يعني في الجرح والتعديل كثيرة جدا، تحتاجها انت كطالب حديث، تحتاج تعرف معانيها حتى لما تيجي تخرج حديث. انت الان مثلا عندنا هنا مثلا سنن ابن ماجه، تمام؟ سنن ابن ماجه اذا فتحته حتلقى فيه حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله. انت من ضمن خطوات بحثك حتشوف كل واحد من هذول فلان وفلان وفلان. حترجع الكتاب مثلا اسمه تهذيب التهذيب، لما تفتح تهذيب التهذيب حتلقى قال احمد لا باس به، قال ابن معين صالح، قال ابو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، قال علي بن المديني متروك الحديث. انت دحين تتعامل مع الفاظ مباشره في الحكم على الراوي، لازم تكون تعرف معانيه. تمام، اذا فيها فائده عمليه من تجي انت تحكم على الحديث. القسم الثاني من علم الجرح والتعديل قواعد. قواعد مثلا كيف تستخلص الحكم النهائي على الراوي. عندك الراوي الواحد في 15 نقل، احمد وابن معين وابن المديني والبخاري والعقيلي والدارقطني وكل واحد الحديث في نفس الراوي. احنا نتكلم عن الجرح والتعديل. الجرح والتعديل انسى موضوع الحديث، الرواه تتكلم فقط عن الرواه. نفس الراوي كل واحد من الأئمة تلقى فيه كلام في هذا الراوي. حلو، هذا يقول صالح. انت دحين القسم الاول التعريفات تعرف ايش معنى صالح، تمام، وهذا يقول مثلا ليس بحجة في التعريفات تعرف ايش معنى ليس بحجة، ليس بالقوي تعرف ايش معنى ليس بالقوي. القسم الثاني هو القواعد. طيب كيف تستخلص الحكم النهائي على الراوي؟ بعض الاحيان يكون في خلاف بين المحدثين، واحد يقول ثقة واحد يقول ضعيف. انت كيف تستخلص الحكم النهائي على الراوي؟ هذا علم، هذه قواعد في الجرح والتعديل. تمام، اذا واذا واذا وفي حالة، طب تأكد من كذا الى اخره، كل هذه حالات تتأكد فيها او توصل فيها او قواعد معينة تصل فيها الى الحكم النهائي، او طبعا كلها ضمن موضوع قواعد في الجرح والتعديل. طيب القسم الاخير اللي هو موضوع سؤال بس الإمام البخاري ومسلم الآن كانوا يأخذون الأحاديث يعني اللي هي السند ينظرون في كل شخص أو حسب الراوي، بعض الأحيان حسب اللي أعطاهم الحديث يقولوا أصل هذا الحديث ضعيف أو لأن فيه فلان فهو ضعيف. البخاري ومسلم وغيرهم من الحديث، لكن خلينا البخاري ومسلم الآن لأن كل واحد له شرطه. لكن البخاري ومسلم لما البخاري يخرج حديث هو ما له دخل في أحد، هو له دخل في الحديث كامل من أول شيخه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ينظر في الإسناد كامل، في مو بس في الإسناد، من ناحية الرواه، من ناحية الاتصال، هل هو متصل ولا منقطع، من ناحية هل في علة ولا ما في علة. العلة هذا هو البحر الذي لا ساحل له. العلة عبارة عن يعني عبر عنها واحد من المحدثين اللي هو عبد الرحمن المهدي من كبار شيخ الإمام أحمد من كبار المحدثين، يقول علم الحديث عند من لا يعرفه، يعني بالنسبة إحنا علم الحديث اللي عندنا عند من لا يعرفه يقول كالكهانة، ما يقدر يعني عارف. يجي المحدث إسناد كله ثقات يقول لك حدث ضعيف، أنت تقول له إيش ضعيف كيفك هو فاهم يعني أقصد، بس طبعا هو كعلم مو زي اللي دحين ساير. اللي دحين ساير الحديث ما دخل مزاج يقول لك ضعيف ولا كذا، عارف. طب الموضوع ما هو كذا، الموضوع له قواعد معينة، له أسس معينة، له أسس. هذيك السابق كان في أسس، كان في غوص في الأعماق بالفعل. يعني إيش أقول لكم، والله إحنا يبغانا يوم كذا نخرج حديث. قبل قلت للشباب قبل 3 أيام تقريبا خرجنا حديث، خدنا فيه تقريبا أكثر من ساعة حديث واحد عشان نحكم عليه. طبعا مو على طريقة نظرية، على طريقة نفس طريقة الأوائل، عبارة عن تجمع كل أسانيد الحديث. الحديث هذا يقول لك أنت تفتح الكتاب مثلا أي كتاب هتلقى مثلا في الحديث يقول لك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي، كل واحد من هذول له إسناد للحديث. أنت هتجمع أسانيد الحديث كلها، جمع الأسانيد هذا يبغى له ربع ساعة ساعة، عارف. تجمع الأسانيد كلها بعدين تعمل مقارنة يعني فيها تفكير، فيها حكة راس من جد يعني عارف، طالع كيف هذا. طيب علم عباقرة من جد يعني. كم سنة ممكن؟ ها؟ كم 15 سنة 20 في الحديث الواحد؟ ممكن الحديث الواحد؟ على حسب، ممكن حديث تلقى فيه 30 إسناد. ايوه ممكن 5 أسانيد ممكن، عارف، عبارة عن خطوات معينة. تشوف الحديث الأسانيد هذه كلها هل تجتمع في شخص ولا ما تجتمع؟ إذا اجتمعت في شخص معين مثلا التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب أو الرواة عن التابع هذول، هل رووا الحديث كلهم عن الراوي بنفس الطريقة ولا اختلفوا؟ إذا اختلفوا حتعمل ترجيح، ترجيح هذا له أسس له قواعد. فعلم العلل علم عميق جدا. إذن علم الجرح والتعديل هذا، وعلم العلل هو عبارة عن يعني الممارسة علم الحديث عمليا، والنظر في في دقائق علل الأسانيد وعلل المتون. طبعا هذا علم العلل حيكون عن طريق التطبيق، أول شيء حيكون عن طريق طبعا أنت لما تدرس قواعد المصطلح، قواعد المصطلح، وإحنا قلنا المصطلح تعريفات وقواعد صح، لما تدرس قواعد المصطلح أنت حتدرس من قواعد المصطلح قواعد في العلل تمام. لما تجي لعلم العلل هنا أنت حترجع للكتب القديمة اللي هي كتب علم الحديث اللي في القرن الثالث، مو قلنا كلها تطبيقات صح ولا لا؟ صح ولا سهل ناين؟ قلنا كلها تطبيقات حق القرن الثالث، حترجع أنت للتطبيقات حتقرأ، طبعا غالبا حيكون مع مدرس، طبعا حتاخذوا إيش التطبيقات هذه، طب ليش هذا قال كذا، أوه شوف كيف أعلى الحديث. طيب لما تتعلم عمليا كيف كانوا يعلوا الحديث، أنت حتبدأ بعدين تخرج العلل والتخريج. التخريج أنت تمسك الحديث تخرج، يعني تجيب من رواه تستخرج أسانيده وتبدأ تحكم عليه وتمارس فيه طريقة العلل اللي كان يمارسها مين؟ المحدثين الأوائل. تمام؟ هذا علم الحديث تقريبا كامل. ختمنا عليه، أخذنا بالضبط 51 دقيقة، طويلة عبودي صح؟ طبعا من فضل الله سبحانه وتعالى علي سويت منظومة في الحديث عبارة عن محاولة لضبط قواعد المحدثين الأوائل اللي هم في القرن الثالث، تقريبا 152 بيت موجود إن شاء الله، ما أدري متى أجيبها لكم لكن أتمنى أن أجيبها. عبارة عن اسمها المعين، حتنزل شرف الأسواق دحين، المعين على فهم تطبيقات المحدثين، نفس نفس علم الحديث هذا، يعني التعريفات مثلا محاولة شرح التعريفات على سعتها عند المحدثين الأوائل، ما هي على الطريقة المعروفة. لا مثلا المنكر تقريبا في النظم له 5 معاني، المنكر يطلق على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا تمام، الشاذ على كذا وعلى كذا، المضطرب على كذا وعلى كذا. الطريقة الأخيرة ما هي أقوى تكون يعني؟ لا ما هي أقوى، لأنها خلاص بتحدد لك هذا بالضبط شو. مو المشكلة أنها ما حددت وحصرت الشيء الواسع. شوف إذا أنت ما تبغى تقرأ إلا في الكتب هذه متأخرة ما حتقع في مشاكل تمام، بس تدري ايش المشكلة؟ يعني ما حتقع في مشاكل في الفهم، بس المشكلة انك حتبقى في الدائرة النظرية فقط، حتتعلم علم الحديث كشيء نظري فقط، حفظ التطبيق ما في تطبيق، ما في تطبيق، انت حتاخذ قواعد نظرية وبس وتبدأ. اجي بعد 5 سنين اقول لك ها يا مصعب كيف الاحاديث اللي خرجتها؟ تقول لي والله ما خرجت انا بس اتذكر انه المرسل ضعيف ولا. طيب خلاص هذا اذا تبغى تبقى في الدائرة النظرية. إذا بتقولي لا والله بطبق، حتطبق كيف؟ حترجع للكتب حقت القرن الثالث. التعريفات المتأخرة هذه إذا التزمت فيها حرفيا ورحت تطبق هناك حتقع في مشاكل، لا مو صعبة، حتقع في إشكالات. زي ما قلنا حيقول لك مثلا المنكر هو كذا، حتروح هناك حتنقل حتقول المنكر هو كذا وكذا وكذا وكذا، هذه الثلاثة الأخيرة أنت ما أخذتها. فيكون أنت داخل بذهنية، محصور بذهنية معينة، أو عفواً محصور بتعريفات معينة، لما تروح هتلقاها هناك أوسع. إذا كنت يعني إنسان ذكي وفاهم مرة حتعرف إنه مثلاً طيب يمشي معك الموضوع. إذا كنت لا من النوع اللي ما تقدر تستوعب الاختلاف هذا، حتقول طب كيف أنا أخذت المنكر كذا، طب كيف يتكلم عن المنكر إنه كذا، فاهم؟ فيقع هنا إيش إشكال، يعني لبس على